كان في سؤال أظن الليلة الماضية، أذن المؤذن ونحن لم نكمله، لم نكمل الجواب عليه، وهو هذا السؤال. يقول: أنا رجل تزوجت امرأة ثانية ومرت بعض الشهور فوقع خصام بين أمي والزوجة، وكليهما أخطيا أو كلهما أخطيا حسب تعبيره وكلامه، فتبينا فيما بعد أن الزوجة حامل، فطلبت مني الوالدة أن أطلقها، فحاولت إصلاحا بينهما لكن الوالدة مصرة على تطليقها، ففعلت، وذهبت الزوجة إلى أحد الشيوخ، إيش يرد؟ أظن يقول: فرددتها بدون علم الوالدة، فبقي أمرنا سرا، وقالت لي الوالدة: لو راجعتها فسأخرج من البيت فلن تراني أبدا. فحرت من أمري فلا أدري ماذا أفعل، هل أطلقها أم أمسكها في السر فينفضح الأمر مهما طال الزمن أو قصر. الزوجة لا تريد الطلاق، قبلت كل شيء. على كل حال، في مثل هذه الحال إذا كانت الوالدة مجرد يعني عاطفة، وأنا قلت فيما مضى ربما تكون الوالدة يعني الدافع لها والباعث لها هو حمية النساء للنساء، ربما تكون يعني احتمت للزوجة الأولى أو لأمر آخر، الله أعلم. وأنت ما ذكرت يعني تقول كلتيهما أخطيا، نوع الخطأ يعني ما هو خطأ الزوجة؟ هل هو خطأ ديني إذا كانت مثلا لا تصلي، إذا كانت مثلا لا تؤمن على عرضها؟ فهذه أمور في الحقيقة لوالدتك الحق أن تشير عليك بفراقها، لأن هذا يفسد دينك، والله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لكن إذا كانت مسلمة وكانت يعني عفيفة وأيضا أمينة وصاحبة خلق بأن يعني تحترم والدة زوجها بقدر الطاقة، فما ينبغي للوالدة أن تتحكم، هذا ليس من البر، ليس من الحق للوالد أو الوالدة أن يتحكم في شؤون ولده الخاصة إلا في حال سئل الإمام أحمد، سأله رجل قال: إن والدي يريد مني أن أطلق زوجتي. قال له: لا تطلقها. فقال له السائل: ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطيع أباه عمر في تطليق زوجته؟ قال له الإمام أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر، حتى يكون أبوك مثل عمر. لكن الواقع أن الظلم يعني والتحكم بغير حق يصدر من المتأخرين، مثل هذا السائل أبوه ليس مثل عمر، عمر له رأي سديد وينظر المصلحة الدينية قبل كل شيء، وهذا في هذا الزمن ربما تحكمه العاطفة من غير يعني عقل ومن غير دليل. فأنت أبصر بنفسك يا أخي، وأبصر بحالك وحال أمك وحال زوجتك، والذي يعني أحبذه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه لك أن يجمع الله شملكم. وأمك يعني والدة، والوالد مهما يكون مهما غضب سوف يرضى، خاصة إذا يعني أشرت على هذه الزوجة بأن تعتذر من الوالدة وبأن يعني تقوم بالاحترام بحق الاحترام لها وتعتبرها بمنزلة والدتها. وكل زوجة لا تحترم والدة زوجها لا خير فيها في الحقيقة، يعني لأن الصراع يكون بين الأم وبين الزوجة، كل واحدة تريد أن تستحوذ على الرجل وترى أن الأخرى ستخطفه، الأم ترى أن زوجة ابنها ستخطف ابنها عنها، والزوجة أيضا ترى أن الأم تتدخل في زوجها وتغير قلبه عليه. الحاصل أنه اسأل الله أن يجمع شملكم وأقم أسرتك بالعدل، أقم أسرتك بالعدل واعتمد على الله سبحانه وتعالى، واسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم على الحق والهدى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شملكم على ما يرضيه. هذا سؤال مر علينا اليوم، أفطر الحاجب المحجوب. هنا على كل حال انتهت، هذا ما يتعلق بسؤال البارحة، وهذه أسئلة جديدة الله المستعان. هذا سؤال يعني بعض الأسئلة الحقيقة لا أرى أنها تستحق الجواب مما تحصيل حاصل أو فضول، مثل سؤال اليوم الفجر يقول أنت ما تلبس المشلح وقت الصلاة وإذا جلست على الكرسي لبست المشلح، مثل هالأسئلة. هذا يقول لماذا سميت السيدة فاطمة فاطمة الزهراء، ولماذا على كل حال، ولماذا كانت أحب بناته صلى الله عليه وسلم إلى قلبه لما سئل من أحب الناس إليك، من ماذا كان جوابه؟ عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. نحن نريد أن يكون الفيصل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح فاطمة شبيهة بأبيها، وإذا يعني رآها قام وأكرمها واحتضنها عليه الصلاة والسلام، وما من شك يعني أنه كما قال يريبه ما رابها ويسره ما سرها عليه الصلاة والسلام. والتعليلات والتشقيق الأسئلة التي لا فائدة منها ما ينبغي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز صوم العيد؟ لا، ما يجوز، حرام أن تصوم يوم العيد، عيد الفطر أو عيد رمضان. قال حتى لو وافق يوم الاثنين، حتى لو وافق يوم الاثنين، حتى لو وافق يوم الاثنين أو الخميس. نعم نعم، يمكن يصير مغفل يقول حتى لو وافق يوم عرفة العيد ما. أي نعم، العيد في العاشر من بعد عرفة وبعد تمام الفطر. أي هذا الذي مد أبو حنيفة رجله حينما رأى شخصا له هيئة وكان قد مد رجله فاستحى منه وكف رجله، فلما سأله مثل هذا السؤال يعني سؤال يدل على حمقه وأنه مد رجله وقال فليمد أبو حنيفة رجله رحمهم الله. لا يجوز صوم العيد، صوم العيد محرم. وعليكم السلام ورحمة الله، يقول لدي ولد توفي في حادث سيارة وعمره 8 سنوات، أنا نويت أن أؤدي العمرة لنفسي، فما واجبي نحو ولدي المتوفى؟ ولدك المتوفى ما يجب عليه شيء، ما دام 8 سنين ما بلغ الحلم ولا يكلف، ما عليه شيء، اسأل الله أن يجعله شفيع وفرط أمامك وشفيع يشفع لك، وأن الله يثقل به ميزانك ويجعله في كفالة إبراهيم. اسأل الله ذلك ويكفي. يقول: هل يجوز الوضوء بعد الاستحمام بغير ستر العورة؟ نعم يجوز أن تتوضأ، لأنه ستر العورة ليس من شروط الوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رمضان على الأبواب، هل يجوز صيام الشهر بالحساب الفلكي، علما بأن دول إسلامية تصوم بالحساب الفلكي ولا تعتمد الرؤية الشرعية في دون هذاكم الله؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. نعم، ثم يصام لرمضان بعد إذا أكمل، إذا غم بسحاب أو لم يرى ليلة الثلاثين، فيكمل شعبان 30 يوم ثم بعده رمضان ويصام. يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحج. بعيدا تقرب اليوم، اليوم مبعد، كل يوم تقرب. أجلس أجلس، شوف الفلك الدقيق لا يختلف مع الرؤية، اطمئن. الفلك، حساب الفلك إذا كان دقيقا ومضبوطا لا يختلف مع الرؤية، يعرفون متى ميلاد الهلال، يعني وقت ميلاد الهلال. فإذا كان مثلا الهلال لم يطلع بعد غروب الشمس، على كل لا يحسب، وإن حسبوا أنه ولد قبل ب5 دقائق أو بكذا إلى آخره، لكن لا يحسب هذا اليوم. والذين يعتمدون الحساب الفلكي لا يصومون الناس بهذا القدر، أي نعم، بل ربما يتأخرون. ففي الحقيقة أن الرؤية، أن الحساب الفلكي الدقيق لا يختلف مع الرؤية إذا كانت صحيحة، فاطمئن. أين؟ لا، هم ما يقصدون مخالفة السنة، ما في يعني ترائي الهلال، سنة ترائي الهلال في خاصة في بلدان مثل يعني البلدان التي تكثر فيها الغيوم، أندونيسيا، البلدان التي تكثر فيها الأمطار، متى يرى الهلال؟ مستحيل. حتى لو تراءوا الهلال، كنا في مثل تلك البلدان ونريد أنه نخرج ونترى، مستحيل، يعني أحيانا يستحيل أن ترى الهلال، لأن المطر والغيوم دائما مستمرة. أي نعم، فلا يعني أنت عندك عقدة من ال أي صح، أي هم ما يخالفون هذا، ما يخالفون هذا بالحساب الفلكي، لن يخالفوا هذا. أيها الله، ما صلى الله حق حق حق. أنت تريد أن تخطب ولا تريد أن تستفيد؟ أنت تريد أن تتكلم، يعني هي خطبة ولا تريد أن تستفيد؟ الفائدة أعطيتك إياها، أنا أعطيتك الفائدة، اطمئن. أن مثل هذه الأمور إذا حسبوا، ما قصدهم أنهم يلغوا الرؤية الشرعية، لو كان قصدهم يلغوا الرؤية الشرعية ألغوا الصيام كله، لكن هم لا يريدون هذا، هم يريدون أن يحتاطوا. والرؤية أحيانا غير ممكنة، وقد يدعي الرؤية، يدعى في أناس يعني فيهم مثلا شخص كانت له رموش، أي نعم، له هدب، فيرى هدب شعره من هدب عينه، لما طالع الهلال يحسبها الهلال، جاء للشيخ وقال: وأنا شفت الهلال. الشيخ كان ذكي وفطن واكتشف الموضوع وعرف أن المسألة غم على هذا الشخص المسكين. وآخر قال: أنا رأيت الهلال. قال: كيف كان الهلال؟ هل هو بهذا الشكل أو بهذا الشكل؟ احتار الرأي ما يدري. يعني مثل البلدان التي فيها غيم ما أعرف أنه أحد، يعني كنا نريد أن نتحرى في بنغلاديش ننظر الهلال ما استطعنا. على كل حال أنت قصدك صيام رمضان إن شاء الله يصاب مثلا، لا تجيب لي مثلا، جيب لي حقيقة واقعة. أي لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، خلاص هذا نص، لكل بلد رؤيته. يعني كانوا في المدينة لا يصومون برؤية أهل الشام، لكل بلد رؤيته. إيش هذا؟ وقعت الفارة في السمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا وقعت الفارة في السمن اجتهد يا إن شاء الله صيامك صحيح بإذن الله. إذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها. السؤال: إن كان مائعا ما حكمه؟ مش حكمه يا شيخ؟ فيها مسألة خلاف. أي نعم، في المسألة فيها خلاف، لكن نحوط إذا لم يكن سمن يعني أن تلقيه، والنفس تكرهه، تجي السمن وفيه فارة ميتة من يأكله إلا كان تغش فيه الناس. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة بعد أن تطهرت من الحيض نوت الصيام، وعند صلاة العصر رأت دما، فهل تكمل وتمسك بقية اليوم أم تفطر وتقضي اليوم؟ هذا بحسب عادتها، تقول تطهرت من الحيض يعني رأت الطهر، رأت الطهر وجزمت بأنها طهرت فاغتسلت وصامت، في عند صلاة العصر رأت يعني نقطة، هذا يعتبر يعني استحاضة إلا أن يتكرر ثلاث مرات يعني في ثلاثة فيصبح عادة جديدة. أكل حل لا تفطر، تكمل وتكمل إيه نعم، ولا تفطر، لا تفطر إيه نعم تتم. قال: إذا جئت المسجد النبوي وكان ممتلئ وحتى الساحة لم أجد فيها مكان، فصففنا صفا جديدا في الشارع، هل نحصل على ثواب ألف صلاة أم لا؟ نعم تحصلون على ثواب ألف صلاة، لأن الصفوف متصلة، وقد يعني فعلتم ما في استطاعتكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: والدي أخذ قرض من صندوق التنمية بنى به بيت، وتوفي والدي قبل سداد الدين، هل القرض دين وهل البيت يصح للورثة؟ علما بأن الصك مرهون. خلاص مدام مرهون لابد يعني أهل الشأن هم الذين إما أن يعفو يعني الورثة من بقية القرض، يعفو البيت، الحقيقة البيت مرهون وحق البنك بنك التنمية في البيت، فلهم أن يبيعوه ويستوفوا. الحمد لله، هذا من أيضا كرم الدولة حفظهم الله وبارك فيهم ويسر عليهم، إذا كان في إعفاء هذا شيء طيب. إذا أعفت الدولة، إذا ما أعفت فحق البنك في هذا البيت المرهون تبيعه، لهم أن يبيعوه ويأخذ ويستوفوا حقهم، والباقي إن بقي شيء يعطونه الورثة. ما بقي سددوا؟ لا، ما بقي شيء يلحقون اللي هم دينوه. وين راح؟ بالمقبرة. وهو ما سدد. على كل حال إذا كانت العادة أن الإعفاء فالحمد لله، هذا شيء واضح. الله ما تنبقتن عن أنت 4 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين ما دام. على كل حال الكلمة الفصل هذه لصندوق التنمية. دين ما يحتاج. صندوق التنمية وش يقول؟ خلاص انتظروا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صوم العيد لهذا؟ نعم، هذا السؤال اللي سبقنا جبنا عليه. يقول بلع النخامة هل يفطر في رمضان؟ إذا لم تصل الفم، النخامة ما صارت في الفم، يعني بلعها نزلت في يعني في الحلق أو في الصدر ولم تصل إلى الفم فلا تفطر، لكن إذا وصلت إلى الفم ينبغي أن يلفظها ولا يبلعها. مسألة إذا كان ناسي، نعم هو العبرة إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسي فلا يلزمه شيء، أو جاهل لا يلزمه شيء، والله أعلم.